بسم الله الرحمن الرحيم. فيا من أحسبهم حماة الدين وأسود الميادين، نجوم الهدى ورجوم العدا، بناة المعالي ليوث الشرع، يا من هم للمعالي لين العود، مني سلام كعرف الند والعود، سلام يجوب عنان السماء ويغشى السهول وهام الربا، يفوح النسيم به عاطرا فيهديكم الورد والمندلا. المندلي. فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل، مع رضاب ثم زرياب وجادي، يلن جوج ووطفى والعراري، واليوم أدعوكم لشم المندلي. المندلي. من شمه وقت الغياهب نال ما يزري بعرف بشامة وقرنفلي، وإذا رماك بعرفه دانت له أعلاق قلبك سامحا بتذللي. تلكم شمائل حبنا ما مثلها، فاحت مجامر طيبها بالمندلي. المندلي. فتنسمت بطحاء مكة وانبرت نفحاتها تعلو مشارف جرولي، يبلى الزمان وفيه رونق عرفها، يبلى القميص وفيه عرف المندلي. المندلي. المندلي. ما المندلي؟ المندل والمندلي من أجود أنواع العود الهندي. المندلي. ومندلي الليلة يفوق كل مندلي، لأنه في خلق خير مرسل ونبي، تقاصر عن وصفه الواصفون، فلا شاعر طال أو ناثر، أفاض عليه الثنى ربه، فما مدح زيد وما عامر. وإنك لعلى خلق المندلي. لو كان الصدق رجلا ما كان إلا المصطفى الصادق، صادق قبل أن يوحى إليه، وحين أوحي إليه، وبعدما أوحي إليه شهد له بذلك أقرب الناس إليه الصادق. ولما خلى الأخنس بأبي جهل وقال له: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد أصادق أم كاذب؟ قال: ويحك، قال ويحك، قال ويحك، والله إنه لصادق، وما كذب محمد قط. الصادق. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق مطلقا. رسول الله. أين الثريا يا جري من الثرى؟ إنه رسول الله، رسول خير الله. خلق الله بشهادة الله، هو البدر ليس براض نزولا إليك ولا أنت راقي السماء، بل هو الشمس علوا وسنا، كلما حاول وغد قذفها قذفته بلظاها الشهب، سري ما له حقا مثال، فدع ما قيل أو ما قد يقال، أفديه بأموالي ونفسي، وهلي في الهوى نفس ومال، وأحلف ما في الخلق من هو مثله، ويحلف أهل الأرض ما أنا حانث، ماذا أقول ورب العرش مادحه من فوق سبع سماوات وأرضين، في سورة النجم والأحزاب والشعراء وسورة الفتح والشورى، وفي نون عليه ألف صلاة بعدها مئة مضروبة في ثماني ألف تسعين، ما لاح برق الحمى النجد وما صدحت حمائم الأيك من فوق الأفانين، وما سرت نسمة البانات من سحر فأنعشت بشذاها كل عرنين. رسول الله الصادق. قال عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس قبله، جئت في الناس لأنظر إلى وجهه، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب الصادق، لا يقول إلا صدقا جادا ومازحا. قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: وإني لا أقول إلا حقا. فإن عد أهل الصدق لم يك ثانيا ولا ثالثا، كلا ولم يك رابعا. الصدق. صدقا في المقصد والنية، فلا ينعقد القلب على عمل إلا لله. صدقا في العزيمة، فإذا عزمت فتوكل على الله. صدقا في الألفاظ التي تناجي بها الله، لا يلتفت قلبك لغير الله وأنت تقول: وجهت وجهي لله. صدقا في سؤال الله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بشرى. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله بشرى صديقا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بشرى. لا يوجد اليوم أمة تحمل ميراث النبوة غير هذه الأمة. بشرى. لا يزال الله يغرس فيها غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. رسالة. أيها الجيل، قيمة الإنسان في قلب سليم ولسان الصدق واللون طلاء. رسالة. لا تختما حقا ولا تدهنا فيه، ولا تطغى ولا تعتدي، واصدق وأيقن أن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع التملق جانبا خير من الملق الخرس. أيها الجيل، عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها الجيل، المرء على دين خليله، من صاحب قد تفسد الأخلاق، فالطبع من عادته سراق. كن في الصادقين ومن الصادقين ومع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله وكونوا مع الصادقين. أيها الجيل، دع ذكر هند وتناسى الرباب، واضرب بسهم الصدق في كل باب. فالنحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل. الشمع بالليل نور يستضاء به، والشهد يبري بإذن البارئ العلل. فبادر الفرصة ما أمكنت، فما قضاء الفرض مثل الأداء. أيها الجيل، تخير في الحياة مقام عز، ولا تك مثل حائرة السحاب. صدق الهمة صانع تاريخ الأمة، والشاهد الأئمة. أيها الجيل، لا تقل عملاقنا اليوم تقزم، ما عهدت اليأس في حرفك تمتم. ديننا حق ووعد الله حق، ولنا في الكون آيات ومعلم. تفاؤلا تفاؤلا يرجى الغيث، إما الأفق غاما. وكم مرت بأمتنا خطوب وزادتها ثباتا واحتداما. أمتنا أمة منصورة ظاهرة، باقية مستمرة إلى قيام الساعة. لا تضعف وتنهزم في ناحية إلا وتقوى وتنتصر في ناحية أخرى. وشواهد التاريخ ناطقة. أيها الجيل، الأمن بالإيمان، لا تبغي مورد أمن بعد مورده. من حل طيبة لم يجنح إلى النجف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. المؤمن مطمئن آمن، غايته الفرار إلى الله، وسبيله اتباع ما شرع الله. حياته لله وبالله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. أخيرا أيها الجيل، دونك المندلي الذكي، في صدق خير مرسل ونبي. أنزله منزلة البرء من الدنف، وعانقه عناق اللام للألف. وبروضه طنب خيامك، وأنخ ركابك. أنخ حادي الركب بروض المندل الرطب، وقل يا حادي الأضعان عجبي نحوه عجبي، وسربي نحوه سربي. فبي ما بي من الحب، وقد هبت نسائمه بشرق الأرض والغرب. ولعلي قد أسرجت الجواد لراكبه، ومهدت الطريق لمن يبني المنار به. ووداعا ووداعا وإلى ملتقى إن لم يحل من حال. المندلي، محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. الحمد لله، الحمد لله أجزل عطاءه وأسبغ نعماه. والحمد لله لا يحمد حقا إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرضه ولا سماه، وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. الجماد ينطق حاله ذلكم الله، والنبات يتلو بحركاته وأشكاله، ما من إله إلا الله. نحمده حمداً يقوم بشكر نعماه، ونستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم العرض على الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً، والأمر يومئذ لله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه واجتباه وأحبه وارتضاه وقدمه على من سواه. مرسل نال بآي الذكر ما لم ينله النجم في عالي مدى. كل ما جاء به من معجز سحر الألباب قرآن تلاه. قوة كامنة أخرجها مثل ما يخرج طلع من نواه. بشر الشرك بموت عاجل، أيها الشرك دنا يوم الوفاء. فإذا التيجان تهوي، وإذا برعاة الشاء للدنيا رعاة. ومشى التاريخ يخطو خلفه مرهف الآذان ترنو مقلتا. قد رأى في الكون ما أذهله، فانثنى مندهشا يفغر فاه. هاله فتح ترى ما أفقه، وأذان ردد الكون صدا. ومحاريب بشرق الأرض أو غربها تشدو بتكبير الإله. يهرع الناس إليها زمرا، كلما نادى المنادي للصلاة. سؤدد عالي الذرى ما شاده، قيصر يوما ولا كسرى بنا. مرسل قد ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاء. وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواة. وبها أمسى يسوس الأرض من يحلب النوق ومن يرعى الشياء. صلى وسلم عليه الله ما أضاء النهار بضياء، واحلو لك الليل بظلماء. وعلى آله وأصحابه، لا سيما أبا بكر الذي سمت به، إلا تنصروه فقد نصره الله. وعمر الذي وافق حكمه حكم لولا كتاب من الله. وعثمان الذي شملته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وعليا الذي أحبه الله ونزل فيه إنما نطعمكم لوجه الله. وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان، ما أمت الوفود بيت الله، ولهجت الألسن بلا إله إلا الله، وتعطرت الأفواه بالصلاة على رسول الله. صلى عليه بارئ العباد، ما أمطرت سحب وسال وادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما بعد، فيا من أحسبهم حماة الدين وأسود الميادين، نجوم الهدى ورجوم العدا، بناة المعالي ليوث الشرى، يا من هم للمعالي لين العود، مني سلام كعرف الند والعود، سلام يجوب عنان السماء ويغشى السهول وهام الربا، يفوح النسيم به عاطرا فيهديكم الورد والمندلا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معبقة بعرف الورد والكاذي مع الريحان، تغاديكم مدى الأزمان وتحدوكم لكي تحموا حمى الإيمان. زين المولى المعالي بحلاكم مثل ما تزدان بالدر النحور، جعل العليا لديكم ثاويات ما ثوى رضوى وما دام ثبير، ولا زلتم بدورا في بروج، ولا زال الأعادي في شتات، مدى ما شوهدت في الأفق شهب وما نودي بحي على الصلاة. معشر الإخوة، لا يكاد يخفى أننا نعيش زمنا قلبا، زمنا به يسطو على الليث الطلا ويعيث في غاب الهزبر الأرقم، حالت به الأشياء عن عاداتها فالخيل تنهق والحمير تحمحم، زمانا سادت العبدان فيه وعاثت في كرائمه الكلاب، يد تبني وألف للخراب، لنا كل يوم في حمانا رزية ونازلة دوت دوي الصواعق، فأنا تلفت شرقا وغربا رأيت من الجرح شتى الصور، مصائب أعيت لسان الفصيح ومن سطر الشعر أو من نثر، تداعى علينا الكفر من كل ملة وظاهرهم من بيننا من يوسوس، تحالفت الأفاعي والعقارب وأجلبت الذئاب مع الثعالب، وأقبلت الوحوش لها نيوب مكممة تعاضدها المخالب، تداعى الفرس والرومان فينا وبينهما تزاحمت المناكب، وحالفت اليهود بني نصير على هدف تساق له المراكب، وفي الشام الحبيبة جيش بغي بخسة طبعه فيها يحارب، وفي أرض العراق اللص ضارب، وفي اليمن الحبيب عميل رفض له من سوء منطقه غرائب، وفي الأحواز دوامات ظلم تزلزل إخوة الدين الأقارب، وثم على ثرى الإسراء أفعى وفي أركان ثعبان قرين، وفي أفريقيا الوسطى مآس وما دمعت لقتلاها عيون، وما ذنب الضحايا غير دين تهون له النفوس ولا يهون. أولم تروا يا قوم كيف تآمروا في حربنا وتواصلوا وتكاتفوا، برق من البغضاء يبرق فوقنا منهم ورعد بالضغائن قاصف، كم أطلقت منهم على أخلاقنا وعلى عفاف المسلمات قذائف، سلكوا إلينا كل درب فاشتكت منهم مدائن رحبة ومزالف، ما لاح بيت للفضيلة شامخ إلا وعندهم السلاح الناسف، وأفراخهم من أهل جلدتنا غدوا يجزون معهم صوف جلدتنا جزا، فلكم منهم من افتتنت نفسه الرعناء بالغرباء، عربي في ملامحه عاجز أن يخفي الجربا، حب أمريكا تملكه فغدت أما له وأبا، وغدا يهذي بطاعتها ويرى تمجيدها قربا، متأنق يغريك مظهره ولو كاشفته لوجدته كالأرنب، متلون فلكل قوم نغمة يرغو بها مثل البعير الأجرب، يرى في الليل روميا ويصبح يعبد الفرس، صريح الكفر في فمه ويهمس بالهدى همسا، طويل الباع للأعدى ويبخس أهله بخسا، له وجه يحل البصق فيه ويحرم أن يلقى بالتحية، تباروا في مناصرة الفساد كأن العار مفخرة وعز وأن الطهر عيب في العباد، ما نزلت بالأمة نازلة إلا دلوا على عوراتها وتربصوا بها وكانوا أبارغا لها، وقد فضح المستور صوت الخلاخل، أولئك رهط كلما دس لقمة غريب تولوا عنه وضع التوابل، بل هم عبيد للغزاة فأمرهم أمر يطاع وإن توانوا يوخزوا، إن أجدب الزمان بهم زاروا المساجد يوم الجمعة وأنصتوا، وإذا أخصبوا أصروا على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، حاربوا الدين بمكر والعبادة وسعوا في الأرض بغيا وفسادا، قد نبأنا الله من أخبارهم بما يكفي لهتك أستارهم وفضح أسرارهم، يخادعون الله وهو خادعهم. ولئن كانت وسائل التأثير بأيديهم والعدو من خلفهم فالخذلان فالهم، سيظهر دين الله رغم أنوفهم، وكل ضلالات الهوى سوف تخرس، ويبقى كتاب الله والشر يكنس. فكتاب الله محفوظ بما وعد الرحمن، ما حي بقي، هو محفوظ نعم في أضلع نرتجي من حبنا أن تتقي، هو محبوب وفي أفئدة نسأل الله لها أن تلتقي. إنه القرآن ما يبلى على طول ما يبدو كبدر الألق، وبهديه لا لن نظل ونغلبا، وبه ترفرف عاليا راياتنا خفاقة فوق السها والكوكب من مشرق الدنيا لأقصى المغرب. فدونك أخلاق القرآن ماثلة للعيان في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، فبطيب نفحتها النواحي تعبق، وبها الشذا والأقحوان وحسنه والزهر والفل الندي والرونق، والورد والمسك الذكي وعرفه والياسمين وعطره والزنبق. لم يبق في ظهر البسيطة منصف إلا له قلب إليها شيق. إنني من جملة أحرار الهوى، غير أني من هواها تحترق. لها الثلثان من قلبي وثلثا ثلثه الباقي، وثلثا ثلث ما يبقى وباقي الثلث والباقي. يا أيها الحادي بها أنعشتني، زدني لعمر الله قد أطربتني، أسكرتني بسلاف ذكر أحبتي، يا مترع الكاسات فاملأ واسقني. فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل، مع رضاب ثم زرياب وجادي، يلنجوج ووطفى والعراري. واليوم أدعوكم لشم المندلي، من شمه وقت الغياهب نال ما يزري بعرف بشامة وقرنفل. وإذا رماك بعرفه دانت له أعلاق قلبك سامحا بتذلل. تلكم شمائل حبنا ما مثلها، فاحت مجامر طيبها بالمندلي. فتنسمت بطحاء مكة وانبرت نفحاتها تعلو مشارف جرولي. يبلى الزمان وفيه رونق عرفها، يبلى القميص وفيه عرف المندلي. المندلي ما المندلي؟ المندل والمندلي من أجود أنواع العود الهندي، أنشد الفراء للسلولي. إذا ما مشت نادى بما في ثيابها، ذكي الشذا والمندلي المطير. وقال عمر بن أبي ربيعة: لمن نار قبيل الصبح عند البيت ما تخبو، إذا ما أوقدت يلقى عليها المندل الرطب. ومندلي الليلة يفوق كل مندلي، لأنه في خلق خير مرسل ونبي، تقاصر عن وصفه الواصفون، فلا شاعر طال أو ناثر. أفاض عليه الثنى ربه، فما مدح زيد وما عامر. مندلي يقول: نحن الذين بحسن الخلق قد فتحوا أقصى البلاد وبالقسطاس ساسوها، لم نشق مصرا، وكم أعداؤنا شهدت أنا أزلنا الذي قد كان يشقيها، ومن جميع مآسيها نداويها. نمضي ونقضي أباتا لا تزحزحنا عن المبادئ أهوال نعانيها، وإن كبت خيل حسن الخلق متعبة فلن ترى في غد خيلا تجاريها. مندلي يقول: هي الأخلاق إن شرفت أعزت بنيها في الورى دنيا ودينا. الأخلاق الأخلاق القوة الأخلاق، بالأخلاق يولد الجيل الذي لا يطمع في حق غيره ولا يطمع أحد في حقه. أبات الضيم أشراف لغير الله ما دانوا، هم الصم إذا يقسون والماء إذا لانوا، وإما حلقوا في جو علياء فعقبان. وبهم حين تنادي حرة تجد الآلاف كالمعتصم، تنطق الأيام عن نخوتهم بلسان عربي مسلم. وإذا الأخلاق لم تشرف بها أمة زلت إلى الدرك الدني. مندلي يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا قال زيد وبذا عمرو يقول، ووقوفا عند قال الله أو قال الرسول، تقصر الأقوال عند الشرع والشرع يطول. مندلي يقول: يا ذا الذي عن رشده قد عمي، وهم أن يرقى بلا سلم، إثغ بما تهوى وبح، إنني غاد بما تكرهه رائح. من قال للحرث خلقت فلم يفتري أو يكذب ولم يأثم، ما أنت عار على آدمي فأنت من غير بني آدم. إنه مندلي يقذف بقض بيانه وقضيضه ولفه ولفيفه ونفيسه وخميسه وجيوشه وأحبوشه على كل خسيس خامل ووضيع غامل ودنيء سافل ودعي زنيم ووخيم لئيم، يحاول النيل من جناب العلي العلي العظيم ومقام ذي الخلق العظيم وثوابت الدين القويم وكل صحابي وتابع كريم قائلا: ألخسأ أيها الأعمى ودع عنك سفاهات حماقات تفاهات تروم الشمس والنجمى وتنكر ضوءها الأسماء، ما عرفناك إلا حقيرا ذليلا عاهرا ذاهلا عتلا زنيما حسبا مخزيا وطبعا خسيسا وأبا ناقصا وأما شريما، أصلك الخبث وهو فرعك آت من أصول خبيثة وفروع، لم أكن في هجاك هاجي شخص إنما أنت صورة من رجيع، فلألقمنك الحجر ولا أتركنك فقعا بقرقر، وأظل فردا في هجاك وإنني من حشد جيش بلاغتي في جحفلي، حتى تحار بأي شيء تتقي عند الوقائع صارمي أم مقولي، وإن تمرغت في روث وأبوالي وظاهرتك صراصير وشرذمة من الخنافس في نوح وإعوالي، فما على العنبر الفواح من حرج أما تمي شمه الزبال والجعل، وما على الأسد الكرار من ضرر أن ينهق العير مربوطا أو البغل، أترى ثبيرا هزه أو رابه نطح التيوس ونقر ذي المنقار، لا تذكروا شم الرجال فإنكم نجس، ولا تزينون حبة خردل، ولا ترضى الحمير بكم إذا ما نسبناكم إلى جنس الحمير، أي كلب الهراش وقرد الفراش وأقل من لاش، يا شعرة في بعرة وتبنة في دمنة، لأرجمنك كأهل الفيل إذ أخذوا رجما ومن تطحت في ذاك عنزاني، وإن عفاريت حروفي مرد لها أسهم في كل وغد صوائب، فدونكمها فانتفوا من لحاكم وحكوا لها عوراتكم بالأظافر، فما منكم إلا غبي تخاله حمارا إذا ما فاه عند المحاضر سأوليه هجوا ليس يبرأ جرحه ويبقى تليدا في بطون الدفاتر، وإن قالوا له قرناني قلت لهم كذبتم وافتريتم، بل له ذنب لو كان يملك قرنا كان ينطح عن شاة له كل تيس فوقها يذب، وما أهجوه أن كان أهل هجو ولكني أجرب فيه ضربي، وما عيب على شفرات حرفي إذا جربتها في لحم كلبي، على أني أظنك سوف تنجو بعرضك من يدي من جذ بابي، يا أهون من وتد وأضل من نقد، أين الثريا يا جري من الثرى، إنه رسول الله خير خلق الله بشهادة الله، هو البدر ليس براض نزولا إليك ولا أن تراق السماء، بل هو الشمس علوا وسنا، كلما حاول وغد قذفها قذفته بلظاها الشهب، سري ما له حقا مثال، فدع ما قيل أو ما قد يقال، أفديه بأموالي ونفسي وهلي في الهوى نفس ومال، وأحلف ما في الخلق من هو مثله، ويحلف أهل الأرض ما أنا حانث، ماذا أقول ورب العرش مادحه من فوق سبع سماوات وأرضين، في سورة النجم والأحزاب والشعراء وسورة الفتح والشورى، وفي نوني عليه ألف صلاة بعدها مئة مضروبة في ثماني ألف تسعين، ما لاح برق الحمى النجدي وما صدحت حمائم الأيك من فوق الأفانين، وما سرت نسمة البانات من سحر فأنعشت بشذاها كل عرنين. مندلي يقول: ألا إنما تخفيه يوما سيظهر، فاصدق مع الله قولا كان أو عملا، وإذا أظهرت شيئا حسنا فليكن أحسن منه ما تسر. مندلي يقول: استر النفس بفعل الصالحات، حسن أخلاق الفتى في قومه يستر العيب ويخفي السيئات، ومساويه وسوء خلقه حفنة منها تغطي الحسنات. مندلي يقول: شامنا الشمى ستبقى وليمت كل صوت لا يرى النصر لها، كم عدو جاء يرجو حتفها ومضى عنها وحيا وانحنى، يا أخي في الشام لا تجزع إذا طال الطريق واختفى في زحمة الأصوات مصداق الصديق، وسل التثبيت في وقت على صوت النقيق، لا تضع في هيئة خداعة ثقة بل هم كلاب شركاء، إنهم أجربة من كذب تفضح الجرب إذا حل الوكاء، ومؤمل الإنصاف منهم كالذي يشتار شهدا من فم الثعبان، هي الشام في عهدها الأول مرابع لليث والأجدل، ولا بد لليل أن ينجلي وأن يكتب النصر للأفضل، فيفرح عمرو ويشدو علي، ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. مندلي يحدو: أيها الساعي لشماء الرتب بنصيص وذميل وخبب، من عميقات فجاج وحدب، دونك العرف الذي من شمه طاب نفسا عن رياح وضرب، وذكي المسك في فاراته فت في أنف نسيم حين هب، ناشدتك الله فعرج معي وقف بنا عند ربى المندلي، فلم تزل آهلة الأربع حتى نطيل اليوم وقفا على الساكن أو عطفا على الموضع. المندلي الذكي في صدق خير مرسل ونبي، صلى عليه ربنا ما عاش شيخ وصبي. صدقه ما صدقه، صدقه بهجة قلبي وحلى ذكره الطيب حلوى مسمعي. لقب الصدق فيه حق، ولكن هو لفظ لغيره مستعار. لا يعرف أحد لصدقه رسم حد إلا الذي فضله على كل أحد، وهو الله الواحد الأحد. من عاشره صدقه، ومن رآه لأول وهلة أو سمع قوله أو سمع عنه ولم يره صدقه، وحسبه أن الله زكاه وصدقه، وصدق الله ورسوله. صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق لهجة. فضائل الصدق طرا فيه قد جمعت جمع حروف التهجي في أبي جاد. إن قال قوم له مثل يقول لهم من ماثلوه به جئتم بإلحاد. لو كان الصدق رجلا ما كان إلا المصطفى، تألق برق صدقه اللماع فأشرقت به البقاع، وأرعد فراق وراع، وأمال الأعطاف وشنف الأسماع، وسارت الألسنة بذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقد حل في قلبي هواه وخيما، وليس بتزويق اللسان وليه، ولكنه قد خالط اللحم والدم. صادق قبل أن يوحى إليه، وحين أوحي إليه، وبعدما أوحي إليه، شهد له بذلك أقرب الناس إليه، ولو ارتابوا في صدقه ما شهدوا له، بل إن أول من آمن به وصدقه ألصق الناس به، زوجه خديجة، وعلي الذي رباه في حجره، وأبو بكر خير صحبه، وزيد مولاه وحبه، حال من له به صلة. ذا رسول الله بحر الصدق، بل درة التاج، وذا بيت القصيد. أنا لولا صيب من هديه ما ارتوى غصني ولا أورق عودي. لما خبرت خديجة رضي الله عنها أخلاقه وسبرت أحواله، شهدت له شهادة أعذب من فرات المطر وأعبق من فتات العنبر. أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث. حالها والله ما شمت له بارقا إلا ولاح الصدق من حيث لاح، ولا تبدى وجهه في الدجى إلا وخلت الصبح في الشرق لاح. وشهد له عمه أبو طالب، وقد كفله وحاطه لبضع وأربعين سنة قائلا فيه: أنت النبي محمد قرم أغر مسود، ولقد عهدتك صادقا في القول لا تتزيد، ما زلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرد. وقال في الدفاع عنه: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. وفي لاميته الشهيرة قال مذكرا بأخلاقه السامية: حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافلي، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. أجل، إن أخلاقه جنة، وما ذمها قط إلا غبي، وحسبه قول العلي: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق. كنز صدق، كل صدق في الورى قطرة من بحره لا من سمي، متى قال صدقه العالمون ودوت أحاديثه في الورى. شهد له بالصدق الصحابة عن خبرة ودراية، فحين أصبح الناس يتحدثون عن إسرائه ومعراجه قال قائل المشركين وهم بين مصفق وواضع يده على راسه: نضرب أكباد الإبل لبيت المقدس شهرا وشهرا، ويذهب في ليلة ويصبح بين ظهرانينا، والله ما كان هذا ولا نرضى ولو صارت السماء أرضى. كأنهم ضان تداعت بثغى، وكلهم في العقل يمشي القهقرى، يريد قداما فيجري من وراء. وسعى رجال منهم إلى أبي بكر ليزازعوا ثقته في المصطفى، وهو الصاحب من نشأته لم يفارقه ذهابا وإيابا. فانبر الصديق يشدو بالوفا، ينثر المسك أريجا مستطابا، ثم لم يترك لمن يهذي مقالا: لئن كان قال ذلك لقد صدق، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، خبر السماء يأتيه غدوة أو روحة. لفظ على بعض القلوب هناءة، وعلى قلوب مثل وقع المردسي. وذا عثمان رضي الله عنه يقول ما معناه: والله ما إن سمعت مقالته وملأت عيني منه حتى صدقت به وبرسالته. وسيم الصدق حقا ليس تخفى، وعنوان الدعاوى في العيون. إنه صادق في نفسه، مصدق فيما يجيء به من عند ربه. ردد ذلك صحابته في الرواية عنه، قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. وقال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول: وكذا شهد له النجاشي بصدقه ولم يره. فقال له عمرو: أتشهد بها أيها الملك؟ قال: نعم أشهد بها عند الله، والله إنه لعلى الحق، وليظهرن على قومه كما ظهر موسى على فرعون وقومه، فأطعني يا عمرو واتبعه. حاله: فنصيحتي لك محضة، ومودتي لك صافية، وفي تعب من يجحد الشمس ضوءها ويطمع أن يأتي لها بضريب. تلكم شهادات من اطلعوا على أحواله وخبروا أخلاقه وصفاته وآمنوا به وصدقوه فيما جاء به، ثم وضعوا أنفسهم وأموالهم رهن إشارته ابتغاء لمرضات الله بمرضاته، معلنين أنه أصدق من سار في الناس على هذا الأديم. فذلك خير الخلق تالله، لم تلد شبيها له أنثى يمينا ولا ذكر، ولو كان صدق الخلق أغصان دوحة لكان لها نورا وكان لها الثمر. صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق مطلقا، طبع الأنام على الخلاف، وصدقه في الناس مسألة بغير خلاف. الصادق المصدوق من شهدت له أعداؤه بالعدل والإنصاف. الصدق معلم في جميع أحواله، تطابقت أفعاله مع أقواله، وظل هذا المبدأ ماثلا لا يمكن المساس به طيلة حياته. فلم يحدث يوما أن قال شيئا ثم فعل خلافه لغير غاية، لا قبل الرسالة ولا بعدها، لا في مكة ولا المدينة، ولو حدث شيء من ذلك لكان حجة لطاعن في رسالته. مع أنه قضى غالب عمره بين ألد أعدائه، وجاور اليهود والمنافقين في آخر عمره بالمدينة، وما استطاعوا أن يرموه في أخلاقه وصدقه بنقيصة. شهد بذلك الشاهد والغائب، ولو كتموا لشهدت الحقائب. قال: النظر الذي طالما آذاه وعاداه لقومه ما فحواه، قد كان محمد غلاما حدثا فيكم، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. زار الصباح فكيف حالك يا دجى، قم فاستذم بفرعه أو فالنجا. ولما لقي هرقل أبا سفيان قبل إسلامه قال: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: إني أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قد عطرت من شذاها كل ناحية، كأنما المسك في الأرجاء محلول. ولما خلى الأخنس بأبي جهل وقال له: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد أصادق أم كاذب؟ قال: ويحك، والله إنه لصادق، وما كذب محمد قط. وكيف يغطى البدر ليلة تمه، وكيف تغطى الشمس عند الظهيرة. وذا عدو الله أبي بن خلف لما طعنه رسول الله يوم أحد في ترقوته، ورجع لقومه يقول: قتلني محمد، قتلني محمد. فقالوا: قد ذهب فؤادك، والله ما بك من بأس. قال: أما إنه قد قالها لي بمكة، والله لو بصق علي لقتلني. لقد علموا علم اليقين بصدقه، ولكنهم لا يرجعون لمعقل. أيرتاب في الصبح استقل عموده، وأعناقه أفق السماء صواعد. ولما انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا، نزل على أمية بن خلف وخرج معه ليطوف بالبيت في ساعة خلوة، فلقيهم أبو جهل وقال مهددا: ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد آويتم الصباح؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. فرفع سعد صوته قائلاً: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك من هذا، طريقك على المدينة، والنار تخبر عن ذكاء العنبر، والسيل يهدم كل موبوء الردي. قال أمية: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. فغضب سعد وقال: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله يقول إنهم قاتلوك. فتقلصت من الفزع شفتاه واصفرت وجنتاه، وقال: بمكة؟ قال: لا أدري. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يكذب محمد إذا حدث. ثم رجع إلى امرأته فأخبرها بقول سعد، فقالت: والله ما يكذب محمد إذا حدث، هو الشمس لا تخفى على عين أرمدي، تعود ألا ينطق المين والهذا، ولم ترض نفس الحر ما لم تعود. هكذا أقر أمية بصدقه، وأقسم ألا يخرج من مكة، ثم لم يزل به قرين السوء أبو جهل حتى أخرجه يوم بدر ليقتل بيد من طالما عذبه، وكم من فتى غره صحبه فأصبح يركل بالأرجل. لقد عجز قومه مع حرصهم على صد الناس عن الإيمان به أن ينالوا من صدقه وأمانته، ولن ينالوا حتى يصير سهيل قمرا والدر في العضاه ثمرا. صعد الصفا يوما ثم هتف يا صباحا فاجتمعوا له، فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا، والشمس بالغربال لا تغطى والراح لا تخفى إذا لطف الإناء. لقد قضى بينهم 40 سنة قبل البعثة، يعرفون تفاصيل حياته تمام المعرفة، ما عثروا على ما يناقض هذا الخلق منه فاعترفوا له به وهم في أوج خصومته، خلال ما لهم أن ينكروها، وكيف الحق ينكر إن تبدى، وصدق ما له جزر ولكن يقول له مدى الأيام مدى. ولئن رأى المعاصرون له من دلائل صدقه ما عجزوا عن إنكاره، فلقد تكررت في عصورنا المتأخرة شهادات كثير من المنصفين الذين ليسوا على دينه، فما عرفت البشرية إنسانا وصل في الكمال إلى ما وصل إليه، وما ضم حجر مثله لا ولا مهد، ولم يمشي في نعل ولا وطئ الثرى شبيه له في العالمين ولا ند. لما صنف هارتو كتابه العظماء 100 جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء جميعا، وعلل ذلك بقوله: لأنه الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا في الدين والدنيا، وما زال دينه قويا متجددا مؤثرا بعد 14 قرنا، وليس له بهذا العصر ند ولا ند له بين القدامى. وصرح شيرك عميد جامعة فيينا في مؤتمر قائلا: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد لها، إذ أنه استطاع أن يأتي بتشريع سنكون أسعد ما نكون لو توصلنا إلى قمته بعد 20 قرنا، وما زالت به الأيام تزهو عليها رونق ولها بهاء. ويقول نارد: إن محمدا أعظم البشرية وأصدق إنسان وجد على وجه البسيطة. ويقول كليمان: إن محمدا لم يكن نبيا عاديا، بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأنبياء، ولو أن المسلمين اتخذوه قدوة في نشر دينهم لأصبح العالم كله مسلما، وإنا عن شهاداتهم لفي غنى، إنه الشمس ومن هذا الذي يبتغي يوما على الشمس دليلا، ماذا يقول الناس في صدق من أنزل فيه الله طه ونون، صلى عليه الله ما طار طير وما هبت صبا أو عام في البحر نون. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق مطلقا، صدق يجاري الريح بل لو حاولت ريح اللحاق غباره ما تلحق، أضحى به فوق المجرة يعنق، لا يدرك السادات رتبته ولو طاروا بأجنحة النسور وحلقوا، قسمات وجهه تترجم عن صدقه، والصدق في الوجه له ترجمان. قال عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس قبله، جئت في الناس لأنظر إلى وجهه، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. أدلائي على الصدق الأسرة، فكم من مضمر أمرا خفيا تعرفني الأسرة فيه سرا. فأسلم رضي الله عنه وقال لقومه: والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله في التوراة باسمه وصفته، فاتقوا الله واقبلوا ما جاء به، إني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا: كذبت. فقال الحال: بل أنتم كذبتم ورمتم أن أخون، وإنما حاولتم أن يستخف يلملم. وذا طارق بن عبد الله يقول: لما أسلم الناس وهاجروا خرجنا نريد المدينة نمتار من تمرها، فلما دنونا منها نزلنا منزلا، فجاءنا رجل فسلم وقال: من أين؟ قلنا: من الربذة. قال: وأين تريدون؟ قلنا: المدينة. قال: ما حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتار من تمرها، ومعنا جمل لضعينة لنا. فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قلنا: نعم، بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئا، وأخذ بخطام الجمل ومضى. فلما توارى قلنا: ما صنعنا؟ بعنا من لا نعرف جملنا وما أخذنا له ثمنا. فقالت الضعينة التي معنا: لا تلاوموا، فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. حالها على وجهه من خالص الصدق شاهد، فانظر بعينيك واستغني عن الخبر. الله أكبر، ما هذا سوى ملك، وحاش لله ما هذا من البشر. وبينما هم كذلك، إذ أقبل رجل بحمل تمر وقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، هذا تمركم، فكلوا واكتالوا واستوفوا ثمن جملكم. ففعلنا، ثم دخلنا المسجد، فإذا الرجل يخطب على المنبر وإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشر الناس بشر من أسرته، لو شيم ماء المعالي منه لانسكب، والوجه شاهد على الحشا، عدل لا يقبل الرشا. يقول الحارث السهمي رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة أو منى، والأعراب تجيء، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. تخبرنا الوجوه بما أجنت ضمائرها من السر المصون. أسر سريرة فبدت عليه وليس على السريرة من حجابي. وصدق ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. صلى عليه اللهما وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق مطلقا. نسب الصدق إلى منطقه نسبة السحر إلى الطرف الكحيل. صدقه الله وأقسم على أن ما ينطقه وحي منه لا مجال له أن يأتي به من عنده. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، تسير بها الروائح والغوادي، وتتلوها الحواضر والبوادي. وكتاب الله بما حواه من أخبار من سبق، التي لا يمكن له ولا لمن عاصروه أن يطلعوا عليها، دليل على صدقه وأن منطقه لا عن هوى أبدا، فالقول منه بوحي الله موصول. وإلا فمن أخبره بشأن آدم وإبليس ونوح والطوفان وإبراهيم والنار ويعقوب وبنيه وموسى وفرعون وعيسى والحواريين، إنه وحي رب العالمين. لقد أعلن صلى الله عليه وسلم تحدياً واضحاً للبشرية كلها، إنسها وجنها، ذكيها وعبقريها، أن يأتوا بما يعدل أقصر سورة منه، فما استطاعوا أن يكسروا تحديه في فترة امتدت إلى أكثر من 1400 سنة، ولن يستطيعوا إلى قيام الساعة، لأنه الصدق لا ريب يخالطه، وأنه عن إله العرش منقول، وليس يجحد آيات يجيء بها إلا امرؤ كافر بالله ضليل، إن هو إلا وحي يوحى. صلى عليه اللهما وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق ظاهرا وباطنا. قد خالط الصدق سويدا قلبه كمثل ما قد خالط الثوب الستر. أفعاله قد حسنت أقواله ما أحسن الأقوال والأفعال. لا يخالف الظاهر منه الباطن، ما ائتلف متحرك بساكن، واختلفت الأزمان والأماكن. في يوم الفتح أمن صلى الله عليه وسلم أهل مكة، سوى بضعة نفر أمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم ابن سعد الذي أسلم وهاجر وكتب الوحي له، ثم ارتد ولحق بالمشركين في مكة، وبعدما أهدر دمه عاد فأسلم وندم على ما بدر منه، وطلب من أخيه من الرضاعة عثمان رضي الله عنه أن يستأمن له، فجاء به عثمان وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، فأبى عل أحدا من الصحابة يقوم إليه ليقتله، لكن الصحابة هابوا أن يقدموا على قتله في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن صريح منه، فأعادها عثمان بايع عبد الله فأمسك عنه، فأعادها ثالثة فبايعه، ثم أقبل على أصحابه فقال: ما معناه؟ أما فيكم رجل رشيد رآني كففت عن بيعته قام إليه فقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت لنا بعينك؟ فأعلن وصرح وأبدى قائلا: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يزكو بها البال ويمحى الذام، تحلى بها آذاننا، تحلو بها أفواهنا، تغذى بها الأحلام، فوالذي خلق الإنسان والجبل، ما غاب نجم الصدق عنه وما خبى. صلى عليه اللهما وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق مطلقا، ما إن له في العالمين مباري، قد عز في كل البرية مثله في البدو عز وعز في الأمصار، لا يقول إلا صدقا جادا ومازحا. قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: وإني لا أقول إلا حقا، فإن عد أهل الصدق لم يكن ثانيا ولا ثالثا، كلا ولم يكن رابعا. ينادي أنسا ممازحا بياذ الأذنين وكل آدمي ذو أذنين. وبين زاهر في السوق يبيع متاعه إذ وقع عليه نظره وقد كان يحبه، فأتاه واحتضنه من خلفه، وزاهر يقول: من هذا؟ أرسلني. حتى إذا ما التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يلصق ظهره بصدر رسول الله وحاله: لا قضى الله ببين أبدا بيني وبينك. ورسول الله يقول ممازحا: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فيقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. لفظ كدر في خلال زبرجد، في جيد غانية بعين الوامق، أو روضة جاد الربيع لها الحياة بالساريات وكل غاد وادق. من يشتري العبد؟ مزاح لا يروع به عبد، ولا يخرج عن دائرة الصدق، فكلنا عبد. وهو القائل ما معناه: ألا عسى رجل يتكلم بكلمة يضحك بها جلساء يسخط الله عليه فلا يرضى عنه حتى يدخله النار، وهو الزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق، طبق الأرض صدقه، فله في كل أفق مع الهواء انتشار، ومع الشمس أين لاحت شروق، ومع الريح حيث طارت مطار. فإن يقل يصدق وإن يعد وفاء، ما وعد وعدا قط فأخلفه. وبعد موته أعلن أبو بكر ليأتنا من كانت له عند رسول الله عيدا، فوفى بالوعود التي حالت وفاته دون الوفاء بها تنفيذا لقوله والتزاما بهديه وسنته. وما عاهد عهدا فنقضه أو نكثه، فالعهد محفوظ لديه ما دجا ليل وما الأرض السماء أظلت. في شروط عقد الحديبية من جاءه مسلما رده، وما جف مداد العقد حتى جاء أبو جندل رضي الله عنه يرسف في قيوده، فأمره بالصبر ورده لهم بالعهد. وأفلت من قومه ولحقه بالمدينة أبو بصير رضي الله عنه، فأرسلت قريش في طلبه، فبين له أنه أعطاهم العهد ولا يصلح في الدين الغدر، ودفعه إليهم بالعهد، ثم تخلص منهم، وأضحى هو ومن معه سببا في إرغام قريش على التنازل عن ذلك الشرط الذي تعنتوا فيه، كأنه حد الحسام المنتظى، يعركهم عرك الثفال بالرحى، ويلقم الغادر منهم حجرا، ولم يزل يفي بعهده إلى أن قوي الإسلام والكفر وها. صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق مطلقا، قد بلغ الناس تبليغ النصيح إلى أن جاءه موعد ما فيه إمهال، فأصبحت حلل التقوى به قشبا من بعد ما مر حين وهي أسمال. صدق في تبليغ رسالة الله ممتثلا لقول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان قد تبنى زيد بن حارثة وزوجه زينب ابنة عمته، وجاءه زيد يشكوها يريد فراقها، فاستحيا من زيد وأخفى في نفسه ما أعلمه الله من أن زينب ستكون زوجا له، وقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. فأنزل الله في عتابه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة: فلو كتم شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية وحاشاه. فهو الذي أخرجنا الله به إلى ضياء الرشد من بعد العمى، وهو الذي أعمل للصدق السراء، لا يسأم الأين ولا يشكو الوجاء، من اقتدى بغيره فإنه لم يتبع سبل الهدى وما حذى. صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أثبت الناس جأشا إذا جزعت في الحروب الأسد، حنى رؤوس العدا بالسيف منصلتا، فسيفه فاعل والهام مفعول، طارت قلوب العدا من بأسه فرقا حتى تولوا وأدنى خطوة ميلوا. صدق في مواجهة أعدائه وثبت ثباتا لا نظير له، ما طاش قلبه وما أسقط يوما في يده. آذاه قومه وصدوا الناس عنه، وحاصروه سنين في الشعب مع بعض صحبه وقرابته، وتعاهدوا وتعاقدوا على مقاطعته مقاطعة تامة، ورأى أهله ومن معه يتضاغون من الجوع ليس لديه ما يطعمهم به، فتحمل الشدة ولم يقبل مساومة على دعوته، ولم يغير حرفا في منهجه، ولم يحذف كلمة واحدة تغضب عدوه، مستعينا بمن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فما لينوا منه قناة صليبة وما كدروا من صفو تلك المشارب كالبحر يبدو راكدا وهو يهد الجبل. من ليس يخشى البحر إن خاض أيخشى الوشل. في أحد تمزق جيشه وتفرق صحبه وشج وجهه، ولم يزل في ساحة المعركة أرسى من أحد وما حوله، تتحطم على صدق ثباته هجمات أعدائه قمة شامخة ترتد عنها عاصفات الموج والريح الشديدة. ولو رأيته يوم حنين والجموع الغفيرة من جيشه قد تفرقت عنه وهو بأبي وأمي ونفسي ينادي إلي إلي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ليس ذا فحسب، بل نزل عن بغلته وقابل الأعداء على قدمه يركض بسيفه في يده ليشهد الجموع الغفيرة أنه ما زال على ساحتها يصدق الله في لقائها ويعلن أنه لا يقرب الآجال إلا ربها ولا يهاب من الدنيا وما فيها، فلا ينثني إلا وللهام شادخ ولو كان رضوى دونها والشمارخ. حل بسفح شامخ عرنينه ولبس الغيم وبالقوس احتبى، إذا ملمات الأمور أقلقت ألفيته كأنه طود الرساء، صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق مطلقا، رسى صدقه كالطود في الأرض مثل ما سرى ذكره في الناس بين القبائل. لا يعلم رجل مذ خلق الله الخلق إلى يومنا قد نقلت تفاصيل حياته ودقائق تصرفاته كما نقلت حياته صلى الله عليه وسلم. جونة عطار متى استفتحت يفوح منها المسك والعنبر. جل العظماء لا يرضى أحدهم لزوجته أن تخبر عن حاله في بيته، بل يعاقبها إن أفشت شيئا من أسراره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأمر أزواجه بنقل وتبليغ ما يرينه منه، حتى إن إحداهن لتخبر عن غسلها من الجنابة معه ويتنزل الوحي عليه وهي في لحافه. وإن أحدنا ليعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرفه عن أبيه الساكن معه. إنه الشمس وضوحا كيف تخفى حينما ترفعها كف الظهيرة. وقد استدل بعضهم استدلالا لطيفا على صدقه بكثرة أزواجه، ومع ذا لم يحدث أن نقلت إحداهن عن حياته الخاصة إلا كل كمال يمكن أن يوصف إنسان به، مع أن بعضهن كجويرية كانت من سبايا قومها، ومنهن صفية التي تزوجها بعدما سباها وحارب قومها وقتل زوجها وأباها وعمها، ومنهن أم حبيبة التي كان متزوجا بها وهو يحارب أباها، ومع ذا لم ينقلن عنه حتى بعد مماته إلا ما يشهد بصدقه وغاية كماله، بل ما تبوأ رجل في تاريخ البشرية مكانة في قلوب زوجاته مثل ما تبوأها رسول الله في قلوب نسائه. وحالهن جميعا زان اسمه الأسماء فينا والكنى، ماذا الذي نثني عليه به وقد أغناه ما في الذكر من شرف الثنى، صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق مطلقا، حقيقة الصدق فيه لا مجاز لها، أما سواه فتشبيه وتمثيل. هو الذي نال عند الله منزلة ما نالها ليلة المعراج جبريل، ما لفظ غير الصدق وما فاه بغير الحق. ثبت أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه كان يكتب كل شيء يسمعه منه ليحفظه، فقيل له أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسك عن الكتابة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له المقالة، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أحرف لم تتخذ في الأرض دارا، حاملات مثل أرواح الصبا من شذا الأخلاق شيحا وعرارا، فترى الناس سكارى في شذا ذلك اللفظ وما هم بسكارى، صلى عليه الله ما وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. كان صلى الله عليه وسلم مثالا حيا لكل كمال في جميع الخلال، وبذاك قد شهد العدا والأصدقاء والأرض تشهد شرقها والمغرب. قال ملك عمان لما دعاه عمرو إلى الإيمان: لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر، يفي بالعهد وينجز الوعد. ولما قدم العلاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنذر ملك البحرين قال له: ما معناه يا منذر؟ إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة، هل ينبغي لمن لا يكذب ألا تصدقه، ولمن لا يخون ألا تأمنه، ولمن لا يخلف ألا تثق به؟ إنه رسول الله الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه. ولكم أحدث عنه من لاقيته، وجميع من سمع الحديث يصدق. فأجاب الملك بما مضمونه: قد نظرت فيما أنا فيه فإذا هو للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دين محمد فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حاله وجدت لها على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب. هو البدر المنير بغير شك، ولكن ليس يخشى من كسوفي. له نسب الكمال بغير شك كما نسب البناء إلى الحروف. صلى عليه الله ما وبل هما وما نجوم زينت وجه السماء. وبعد إخوتي، هذا رسول الله خير خلق الله، كلما أثنت المعالي عليه كان فوق العلا وفوق الثناء. أشرف من حل ذرى الصدق كريم العنصر، درت لنا أخلاقه بالواكف المنهمر، كجونة العطار في أريجها المعطر. فردد ما شئت من حديثه وكرر، تسنده عن أرج الشيح وري العرعر. عليه أزكى صلوات البارئ المصور، على عند الله مكانه وعظم شانه، وامتلأ بالصدق جنانه وفاض لسانه وحلى بيانه، كأنه سكر يحلو مكرره. وكم حديث إذا كررت مملول. زكاه ربه وشهد له خصمه، مثل أعلى قدوة حسنى، شواهد صدقه لا تكاد تحصى. ونا عندها نثري ونظمي وكاغدي، وهذا كتاب الله أصدق شاهدي. ماذا أقول وما في أحرف البلغى من بعد ما فصلت حاميم تنزيل. إذا الضحى أوضحت آيات رفعته، فما الذي بعدها تثني الأقاويل. صلى عليه إله الخلق ما سجعت ورق لهن على الأغصان تهديل، ولاح ضوء صباح فاستسر به من الكواكب قنديل فقنديل. بهذا الخلق سجل أتباعه صلى الله عليه وسلم صفحات النيرات، تتضاءل لحسنها الزاهرات، وتتصاغر لها المشمخرات، تحاكي في البهاء بدر التمام، وتغني عن سعاد وعن سليمة وعن أسماء وهند وعن قطام. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه، عض على الصدق فنال ما ابتغى، وليس للإنسان إلا ما سعى. تخلف عن غزوة العسرة، ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع صدقه، وجلس بين يديه قائلا له: والله يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، لكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. كل قلب يكن سرا، ولكن ليس يخفى على العليم الخبير. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وبعد 50 ليلة وهو على الحال التي ذكر الله نزلت توبته، وبشر بخير يوم مر عليه مذ ولدته أمه. ولأن الله إنما نجاه بالصدق قال ما مضمونه: إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله ما تعمدت إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن أحفظ ما بقيت. والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن ألفاظه في أذن سامعها مساقط الشهد من أعواد مشتاري، ما زال يشدو إلى أن كدت من طرب أظنني ذا جناح بين أطياري. وذا شيخ أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، لما قيل له: بما تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ قال: بالصدق، لو وضع الصدق على جرح لبرؤ. جمعت بين جمال وشذا، أين تلقى مثلها في اللفظ أين؟ وذا عمر بن عبد العزيز: ذل لله فعزت نفسه، كل من عز بغير الله ذل. يقول رحمه الله: ما كذبت مذ علمت أن الكذب يضر أهله، وكيف يكذب وهو من قال غير مرة؟ كل يوم أخافه دون يوم القيامة، لا وقان الله شره. لما قال له رجل: يا أمير المؤمنين، طاعتكم علينا مفروضة، قال له: كذبت، لا طاعة لنا إلا في طاعة الله. فما اختار إلا مذهب الصدق مذهبا، وما زال يهدينا على الصدق نافحا من المسك أو أذكى أريجا وأطيبا. وذا إبراهيم بن محمد بن طلحة: صادق يصدع بنصحه، تلاقيه الشداد فلا يبالي أما أن خاض فيه أم ضراما. قربه الحجاج وقدمه، ثم قدم به على الخليفة عبد الملك وقال له: قدمت عليك برجل مكة والمدينة لم أدع له نظيرا في الأدب والفضل والمروءة. فقام برد السحر في نحر بابله وقال: أيها الخليفة، لدي نصيحة لا أجد بدا من ذكرها ولا أقدر عليها إلا في خلوة. فصرف الخليفة من عنده وقال: علي بها. فقال: يا أمير المؤمنين، تالله لقد عمدت إلى الحجاج في تغطرسه وتعجرفه، فوليته الحرمين وبهما ما بهما من المهاجرين والأنصار، يسومهم الخسف ويحكم فيهم بغير السنة بعد الذي كان من سفك دمائهم وانتهاك حرمهم. حاله فمن يؤثر هوايا فليس شيء يواصل بينه أبدا وبيني، ومن يك راغبا في النصح مني يجدني دون ماء المقلتين. عندها عزل الخليفة عبد الملك الحجاج عن الحرمين وولاه العراقين، معتذرا لابن طلحة بأن في العراقين من الأمور ما لا يصلحها إلا مثله. وحاله أسر بعزله قوما وأرمي أقيواما بثالثة الأثاث. وإذا حدث التاريخ معشر الإخوة عن أمة ذلت بعد عزة، فتبعة ذلك كما قال الخضر: على رقاب علماء لا ينصحون، وولاة لا يحبون الناصحين. إنما يفتح باب الذل لما يكرم العاصي ويجفى الأتقياء. وذا طالوت المعافري الفقيه المالكي، الصدق ديدنه وصدع الظالم، لا يتقي في الله لومة لائم. لما ساءت سيرة الحكم بن هشام ثار الفقهاء عليه في قرطبة، واستطاع أن يخمد الثورة ويصلب منهم 300. فاختفى طالوت لدى بعض معارفه، واهتدى الحكم إلى مكانه وكان يجله، ثم أمر أن يؤتى به، ثم أجلسه إلى جواره وشرع في عتابه: يا طالوت، أخبرني، لو أن أباك مالك هذا القصر أكان يزيد في البر عما كنت أفعله بك؟ يا طالوت، هل قدمت علي قط لحاجة ولم أسرع إلى إسعافك؟ ألم أمضي راجلا في جنازة زوجك ثم انصرفت معك حتى أدخلتك بيتك، ثم لم ترضى إلا بسفك دمي وهتك ستري وإباحة حرمي؟ أهذا لي عندك؟ فسيرها طالوت شرقا ومغربا قائلا: والله ما أجد لنفسي في هذا الوقت مقالا خيرا من الصدق، لقد أبغضتك لله، فلم ينفعك عندي كل ما صنعته من أجلي. ما خانه ألف منها ولا ياء، كأنها في سماء الصدق جوزاء. وعندها يا للحكم، لسانه منها قد انعقد، كأنما شد بحبل من مسد، والحال منه قد أبان ونطق: هذا هو الصدق وغيره هذر. فذهب أيا طالوت، لا لن تضر، ألا إن زندا من حلى الصدق عاطلا لتفضله عند القياس الأكارع. وذاكم القاضي مالك الفاروقي يزداد في عصف الشدائد قوة، ويجول حين يضيق كل مجال، ويرى الحتوف وقد ملأنا طريقه نار الحباح بأوميض الآل. يأمره الحاكم العبيدي الخبيث في صلف ووقاحة أن يكتب على أبواب المساجد سب الصحابة، ومالك مؤمن يأبى الدنايا ولو نيطت بمهجته المنايا. إن برى مالك يكتب عليها في صدق وثبات لا نظير له، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقيه الحاكم وقال: أفعلت ما أمرت به؟ تصور أن كل بيضاء شحمة وحمراء لحمة وسوداء تمرة، وما علم أن التمرة قد تكون جمرة والبيضاء شفرة والحمراء جذوة. رأى شخصا توخمه ظليما، فلما جاءه ألفاه ليث: أفعلت ما أمرت به؟ قال: بل فعلت ما يرضي الله، وكتبت عليها قول الله لقد تاب الله، خذوا كل ما تبغون إلا كرامتي، فموتي لذيذ في سبيل عقيدتي. فاضطرب اضطراب العصفور، وتقلب تقلب المصفور، رغى وأزبد والحمى تلوث به كما تعبث شيطان بمصروع، وأمر بضرب عنقه ليلقى الله شهيدا بإذنه. قد حماه الله من أن تكتب يمينه ما يجر عليه عار الدنيا وخزي الآخرة. وما الحر إلا الذي مات حرا، ولم يرضى بالعيش إلا أمينا، لم يمت من مات يحمي دينه، هو حي عند رب العالمين. وذاكم الزهري الصادق الأبي يهاب الدنايا أن تدنس عرضه، وليس لأسباب المنايا بهائب. يسأله هشام بن عبد الملك عمن تولى كبر الإفك، فقال ابن أبي، فقال هشام: كذبت، إنه علي. قال: أنا أكذب لا أبالك، والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره ابن أبي أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، دع الأسد تكنس في غابها ولا تدخلا بين أنيابها. وذا شيخ الأزهر المراغي لا يقبل الإغراء من باطل، طلب منه أن ينضم إلى جهة معينة منحرفة في الرأي، وله ولأولاده ولذوي قرباه من المال والكرامة ما شاء، فأبى معلنا أن ذمم الصادقين لا يملك ثمنها إلا رب العالمين، قائلا ما مضمونه؟ إن أولادي وإخوتي وقرابتي أقل في نظري من أن أبيع لهم ديني وكرامتي. قول كأن حروفه في مسمعي ألفاظ معشوق بأذن العاشق. وذا الشيخ صديق حسن خان رحمه الله نظرة الرئبال في نظرته وانبلاج الحق في ضوء الجبين، ما زال دائبا في نشر السنة بصدق وحماسة وهمة، مضحيا بماله ووقته وجهده، مطوعا منصبه الأميرية لخدمة دينه. وصدق الله فيما نحسبه فصدقه الله، فكان آخر من ساب على لسانه أحب لقاء الله، أحب لقاء الله. حاله يا الله ليس للقلب دونكم من معاجي، قد جرى حبكم من القلب والأحشاء مجرى خلاف مجرى اللجاج. وذاكم الشيخ الخضر شيخ الأزهر المصقع الباقعة الجحجاح الأروع الحلاحل النفاح، لما دعا أحد أعضاء مجلس الثورة الأنجاس إلى مساواة الأنثى بالذكر في الميراث، اتصل الشيخ بهم وأنذرهم إن لم يتراجعوا فإنه سيلبس كفنا ويستنفر الشعب لزلزلة الحكومة لاعتدائها على حكم من أحكام الله، وحاله حياة على الضيم بئس الحياة، فكان له ما أراد رحمه الله. إنهم أتباع رسول الله، أولئك الذين هدى الله، أحببتهم عن سماع دون رؤيتهم، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، هم الضراغم والشم البهاليل، كأنهم في دياجينا قناديل، أسد وغاباتهم سمر القناة، ولهم في نصرة الحق إسراع وتعجيل، وهم جبال فيا لله من عجب، كيف استقلت بهم نوق شماليل، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، زي الأرض كما قد زينت بنجوم الليل آفاق الفلك، هم منار الصدق مبنى فخره، لا وهت أركانها تلك المباني، وهم أصل ونحن له فروع، وهم متن ونحن له حواشي. أيها الجيل، قيمة الإنسان في قلب سليم ولسان الصدق واللون طلاء، لا تكتما حقا ولا تدهنا فيه ولا تطغى ولا تعتدي، واصدق وأيقن أن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع التملق جانبا خير من الملق الخرس، صدقا في المقصد والنية فلا ينعقد القلب على عمل إلا لله، صدقا في العزيمة فإذا عزمت فتوكل على الله، صدقا في الألفاظ التي تناجي بها الله، لا يلتفت قلبك لغير الله وأنت تقول وجهت وجهي لله، صدقا في سؤال الله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، فالصدق أولى ما به دان امرؤ فاجعله دينا، ودع النفاق فما رأيت منافقا إلا مهينا، صدقا في نقل الأخبار وتجنبا للشائعات والظنون والأوهام، خصوصا في عصر الاتصالات، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما في الحديث، وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، صدقا في البيع والشراء ففيه البركة والنماء، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، والتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، صدقا في الرؤى إن أفر الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، صدقا في الوعد والعهد والعقد وفي كل حال أيها العبد، فالصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق روح ولا حياة بلا روح، والجسم مهما أخصبت جنباته من بعد فقد الروح ربع عافي، لا ينفع العبد في القيامة إلا صدقه، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصدق شهد لا ترى مشتاره يجنيه إلا من نقيع الحنظل، اصدق في موطن لا ترى أنه ينجيك إلا غيره، فإنه نجاة وجنة يهدي إلى البر ثم إلى الجنة، عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، واطلب رضا الله فأغبى الورى من أغضب المولى وأرضى العبيد. أيها الجيل، عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول: من عانى مع العلاج وأخلاق كأطراف الزجاج، دققت بها فصارت كالزجاج، إلى أن عدن لي عسلا وماء، كذاك تكون عاقبة العلاج. أيها الجيل، المرء على دين خليله، من صاحب قد تفسد الأخلاق، فالطبع من عادته سراق. كن في الصادقين ومن الصادقين ومع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من عاشر الأشراف عاش مشرفا، ومعاشر الأنذال غير مشرف. أوما ترى الجلد الخسيس مقبلا بالثغر لما صار جار المصحف. أيها الجيل، دع ذكر هند وتناسى الرباب، واضرب بسهم الصدق في كل باب. فالنحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين، الشمع والعسل. الشمع بالليل نور يستضاء به، والشهد يبري بإذن البارئ العللا. فبادر الفرصة ما أمكنت، فما قضاء الفرض مثل الأداء. أيها الجيل، دلو الدخيل خروقها من أسفل، ظل الذي أمسى بها ممتاحا. لا يخدعنك من أفاع ملمس، فلرب خشن الناب ناعم ملمسي. يا مسرح الآرام، لا ترضى بأن تغدو لأسراب الجراذن مسرحا. تيقظا لما يراد بالأمة، وتجيشا لها بكل طاقاتها الممكنة لمواجهة الفتن الحالة والمقبلة. فالخطب أعظم من تردد حائري، بل قد أقول ولا أكون مغاليا، الخطب أعظم من بدار مبادري. كشفا للزيف والبهرج الذي تروجه إعلاميا شخصيات فاجرة أو طوائف ضالة، بلا تضخيم لقوى أعدائنا أو تسويغ لأخطائنا أو تهوين لإمكاناتنا أو توهين لعزائم الصادقين منا، مع وعي بإيماننا ويقظة لمكامن قوتنا وضعفنا ومعرفة برجالنا. فما دخل العدو من حدودنا، لكنه تسلل كالنمل من داخلنا ومن عيوبنا. وما دنس الأوطان وهي بريئة سوى أنفس قد دنستها المطامع. الأمة مطالبة بالانتباه واليقظة والحذر من الخيانة والخونة. ومن يسقى من الأعداء كاسة، ولا يشرى بفلس في مزاد إذا ما بيع في سوق النخاسة. دخل التتار بغداد على يد الخائن ابن العلقمي الرافضي وزير الخليفة العباسي، وتحالف الوزير شاور مع العدو الصليبي في منتصف القرن السادس الهجري، ففتح لهم أبواب مصر فجعلوه نائبا لهم، فأحرق مصر إرضاء لهم، وظلت النار تشتعل بها 54 يوما. وتآمر الرافضة مع اليهود ضد قوات صلاح الدين، واتفقوا معهم على استدعائهم للديار المصرية، فإذا ما خرج لهم صلاح الدين غدروا بمن بعده ثم أتوه من خلفه. ولكن الله كشف أمرهم، وقام صلاح الدين فأدبهم. وبالأمس القريب تحالف الرافضة مع القوات الأمريكية باسم المعارضة العراقية، وهللوا عند دخول القوات الأمريكية لبغداد الأبية. وها هم اليوم في الشام والعراق واليمن مع كل عدو للإسلام وأهله، فالموت لا لأمريكا ولا لإسرائيل، وإنما لأهل السنة. وغالب الاغتيالات للمجاهدين في فلسطين إنما تتم عبر عملاء خونة فلسطينيين في ذلة حمير وخسة خنازير. فاليقظة اليقظة، والحذر الحذر، لا يوسد لدخيل أمر ولا يؤتمن على سر. من فعل ذلك فقد خالف صريح الكتاب والأثر. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وخذوا حذركم. ما شقاء البلدان إلا متاح من رؤوس مملوءة بالتعفن. لا يفيد العلاج ما لم يكن بتر، وإلا فلن يفيد المسكن. وإن أصبحت أذنابنا وهي أرؤس، غدونا بحكم الطبع نمشي إلى الوراء، ولا تعجبا من حالنا إن تأخرا. فوا عجبا لمن يرجو رشادا لدى أصحاب أفكار سخيفة، لقد ظل الذي يرجو انتفاعا بمزرعة أواسطها خسيفة. إذا دفع الزمام إلى كفيف فكل أمورنا تأتي كفيفة، ولا يرجى من المصباح نور متى كانت زجاجته كثيفة. وفي معضل الأدواء خير وسيلة، علاج المكاوي لا علاج الفتائل. أيها الجيل، تخير في الحياة مقام عز، ولا تكن مثل حائرة السحاب. صدق الهمة صانع تاريخ الأمة والشاهد الأئمة. صدق مصعب رضي الله عنه في دعوة سعد بن معاذ فأسلم على يديه، وبصادق همة سعد رضي الله عنه ما أمسى في قومه بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. وصدق البخاري في همته فصنف أصح كتاب بعد كتاب الله، وجعله حجة فيما بينه وبين الله، فما دون حديثا حتى اغتسل وصلى ركعتين قبله على مدى 16 سنة. وصنف ابن حجر الفتح مع مقدمته في 34 سنة، ولا هجرة بعد الفتح كما قال الشوكاني رحمه الله. وكان الثعالبي يخيط جلود الثعالب، فما زال يرقى به صدق همته إلى أن صار أديب الدنيا. وكان الفراء يشتغل بالفراء، فارتقى به صدق همته حتى صار نابغة النحو والنحاة. وذب الألباني عن السنة 50 سنة، حتى صار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من حياته، وحورب من حساده فزج به في السجن فكان ميدانا لدعوته، يحث السجناء على صلاة الجماعة والجمعة، حتى قيل أنه أول من أقام الجمعة في سجن القلعة بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشيخ ديدات بصدق همته زلزل أركان التنصير في جنوب أفريقيا، وناظر زعماءهم في أمريكا، وتحدى البابا فدعاه إلى مناظرة علنية فكع ولم يجبه لطلبه، وأنشأ مركزاً لنشر الإسلام فوزع آلافاً مؤلفة من ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية. وكان يقول: إن الأمة التي تملك الأموال الطائلة ولا تنفقها في الدعوة إلى الله أمة تستحق الدمار وسيحاسبها الله يوم القيامة. لا يرتقي العلياء إلا أمة شماء همة شيخها مثل الصبي، فابرز لها ليس العيان كالخبر، ولا تقل كيف وأن ومتى، إن الأماني لم تزل كواذبا، وكن رجلا من أتى بعده يقولون من روى هذا الأثر. أيها الجيل، لا تقل عملاقنا اليوم تقزم، ما عهدت اليأس في حرفك تمتم، ديننا حق ووعد الله حق، ولنا في الكون آيات ومعلم. تفاؤلا تفاؤلا يرجى الغيث إما الأفق غاما، وكم مرت بأمتنا خطوب وزادتها ثباتا واحتداما. أمتنا أمة منصورة ظاهرة، باقية مستمرة إلى قيام الساعة، لا تضعف وتنهزم في ناحية إلا وتقوى وتنتصر في ناحية أخرى. وشواهد التاريخ ناطقة، عندما ضعفت الدولة العباسية ظهر السلاجقة منقذين من سيطرة الباطنية، وعلى إثرهم ظهر نور الدين الذي تصدى للهجمة الصليبية على الديار الشامية، وظهر الغزنويون ينشرون العلم والجهاد في سبيل الله في البلاد الأفغانية والهندية، ولما ضعف الإسلام في الديار المغربية والمصرية ظهر صلاح الدين منقذا بالدولة الأيوبية، ولما استعصت على الأمويين القسطنطينية استسلمت للدولة العثمانية وتحققت البشارة النبوية، ولما أخرج المسلمون من الأندلس انتشر الإسلام في وسط أفريقيا والجزائر الأندونيسية. وهكذا شمس الإسلام لا تغرب في ناحية إلا وأشرقت في أخرى، ولئن تداعت علينا الأمم كلها فانظروا كمثال كيف تقف الشام أمام هذه القوى كلها. وهل سمعتم بريح زلزلت أحدا؟ هيهات هيهات ما أحد بمنتقلي. إنها أمة يقيض الله لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا يوجد اليوم أمة تحمل ميراث النبوة غير هذه الأمة. لا يزال الله يغرس فيها غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. فكم بادت نخيل في البوادي، ولكن نخلة الإسلام تنمو على مر العواصف والعوادي. بقوة الله سيبوء معاديها بالخيبة والحرمان، وبصفقة أخسر من صفقة أبي غبشان، تتضاءل القوى أمام قوة الله، وتتقزم الجيوش أمام جند الله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ كم محارب حارب الله فأهلكه، ورماه التاريخ في مزبلته، فرعون غريق في أنهاره، وقارون مطمور مع داره، وأبو جهل منتن في قليبه، والأسود ومسيلمة ورستم وريتشارد وجنكيز وهولاك ونابليون وكليبر وأتاتورك وستالين وهتلر والقذافي وشارون. أسماء تجبرت وظنت أنها ملكت التاريخ، وها هي اليوم متكدسة في مزابل التاريخ. فسر في طريقك مستعليا، وخلي ضفادعهم تصطخب، فمن كان جذلان فليبتسم، ومن كان غضبان فلينتحب. إن الباطل كان زهوقا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القوة الحق رغم الجاحدين به، وما سواه قد استعلى وما صمد. من طار في غير أجواء له خلقت يهوي، ولكن بلا ريش به صعدا. يا أهلنا في الشام، مهما يطول الليل فالنصر الذي قد وعد الرحمن آت بالبكور، والفرس لا قدم لهم في شامنا، إن العرين لأسده طول العصور. من قام للإسلام لم ينهزم من عصبة الذل، لا والإله، الموت مر المر، لكنه في عزة الإسلام يحلو لقاء. أيها الأحباب في الشام اصبروا، إن من ينصر حقا يستميت. واثبتوا ثم اذكروا الله كثيرا، وليكن في هجعة الليل القرآن

المؤمن آمن لاعتصامه بالله وثقته بنصر الله، مع الله فالله معه، ولله فالله له، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، ومن يترك هدى الإيمان يحيا شقيا من ظلام في ظلام. أيها الجيل، لا تقل في شيء من الذنوب إنه حقير، فقد يكون نخلة وهو لديك نقير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الذنوب جراح، ورب جرح وقع في مقتل، فهل تخرج بصادق النية والعزم والتوبة والعمل وحسن الظن بالله من ذلك الفناء الضيق إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إن يك فاصدق في اللجأ إلى الله، وانطرح بين يديه، واطرق بابه، واستحضر مضمون قول ابن القيم رحمه الله: لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب دونك للمقبولين فاهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيليين رجاء رحمة أرحم الراحمين. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. مختصر القول معشر الإخوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ليس الطريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك، من يمشي في بيضائها فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغ عنها هلك. أخيراً أيها الجيل، دونك المندلي الذكي في صدق خير مرسل ونبي، أنزله منزلة البرء من الدنف، وعانقه عناق اللام للألف، وبروضه طنب خيامك، وأنخ ركابك، أنخ حادي الركب بروض المندل الرطب، وقل يا حادي الأضعان عجبي نحوه عجبي، وسربي نحوه سحرا، فبما بي من الحب وقد هبت نسائمه بشرق الأرض والغرب. ولعلي قد أسرجت الجواد لراكبه، ومهدت الطريق لمن يبني المنار به، ووداعا ووداعا وإلى ملتقا إن لم يحل من حائلي. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار منها نجنا برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا، ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا لسان صدق، ومدخل صدق، ومخرج صدق، وقدم صدق، واجمعنا بمن نحب في جنات ونهر في مقعد صدق. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، وألسنة صادقة، وإيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بالطغاة الظلمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالطغاة الظلمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تهلك طاغوت الشام وجنده ومن أعانه. اللهم أهلك طاغوت الشام والعراق وجندهم ومن أعانهم. اللهم أهلكهم وجندهم ومن أعانهم. اللهم عليك بالظالمين، اللهم اشف منهم صدور المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين الأخيار، وباعد عنهم الفجار والأشرار، يا حكيم يا قهار. اللهم كل إخوتنا في الشام والعراق وفلسطين وأركان واليمن وإفريقيا وليبيا وفي كل مكان مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء، يا سميع الدعاء. اللهم اشف صدورهم من الأعداء، ومكن لأهل السنة، يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا في بلادنا وبلاد المسلمين بنشر الفساد والزندقة والفتنة والإلحاد والانحلال، فكلهم بالمرصاد، وأهلكهم هلاك عاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. ونسأل الله عظيم المنة أن ينصر الحق وأهل السنة. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين.